إليكم الأصل الأول من أصول الحليات المباركة. فيقول العلامة الدكتور بكر بن عبد الله ابن أبي زيد: العلم عبادة. أصل الأصول في هذه الحلية بل ولكل أمر مطلوب علمك بأن العلم عبادة. قال بعض العلماء: العلم صلاة السر وعبادة القلب. وعليه فإن شرط العبادة إخلاص النية لله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. إيش معنى حنفاء؟ ما معنى الحنيف؟ هذا سؤال. قول المائل، هذا معنى في اللغة العربية. طب كيف يا رجل نقول حنيف بمعنى المائل؟ يبقى إذن هو معنى خاص، المائل عن ماذا؟ عن الشرك. كأن الشرك صار أصلا، والذي يميل عنه يسمى ماذا؟ حنيفيا. وفعلا فإن الشر يصير أصلا والخير يصير ماذا؟ فرعا عليه. تثبت البدعة، فإذا غيرت قال الناس غيرت ليه؟ السنة. صحيح؟ تثبت البدعة فإذا غيرت قال الناس غيرت ليه؟ غيرت السنة. وقيل بأن الحنيف هو المستقيم. الحنيف معنى من معاني الأضداد في لغة العرب. يعني معاني الأضداد في لغة العرب؟ هي الكلمة التي يكون لها معنيان، المعنيان المعنى والضد. احنا عندنا هذا في لغتنا الدارجة، نقول فلان بعافية يعني مريض، وتقول فلان عنده عافية يعني قوي، عافي قوي. فصارت الكلمة تستعمل فين؟ هذا ما يسمى بألفاظ الأضداد في اللغة العربية. طب لماذا استعمل لفظا هنا من ألفاظ الأضداد؟ لأنه مستقيم من جهة، ومائل منين؟ مستقيم على أمر الله من جهة، ومائل عن الشرك منين؟ من جهة أخرى. وهذا من بلاغة القرآن، لأنه استخدم كلمة. ليس كل مائل عن الشرك يكون مستقيما عن الإيمان. فقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الشاهد من الآية قوله تعالى: مخلصين له. شوف هنا قوله مخلصين، كيف تعرب مخلصين؟ أين أحفاد سبوي والكسائي؟ يا أيها الضاحك، هذا الجواب. يلا أنت أيها الضاحك، ما عندك من الجواب؟ ها، ما الضحك إجابة يا رجل؟ قول حال. فقوله مخلصين، الحال إيش هو؟ ها، اسم نكرة في جملة فعلية جاء مبينا هيئة إيه؟ صاحب الحال. تستدل عليه بوضع كيف بين يدي الجملة. صحيح، كيف يعبدون الله مخلصين له. كيف حضر الأستاذ؟ حضر الأستاذ مبتسما، يبقى مبتسما إيه؟ حال. صحيح، تعريف الحال بماذا؟ اسم نكرة في جملة فعلية جاء مبينا هيئة صاحب الحال، يستدل عليه بسؤال كيف. أعيد الجملة مرة أخرى: اسم نكرة في جملة فعلية جاء مبينا هيئة صاحب الحال، يستدل عليه بسؤال ماذا؟ كيف بين يدي الجملة. كيف حضر الأستاذ؟ حضر الأستاذ مبتسما. يبقى أولا حال، ثانيا قوله مخلصين، هذا اسم إيش؟ اسم فاعل. اسم فاعل اللي هو مضموم أوله ومكسور ما قبل الآخر. مخلص، مؤمن، مسلم، يبقى ده اسمه إيه؟ وأسماء الأفعال في لغة العرب تفيد الاستغراق، وأسماء المصادر أبلغ، لأن الاسم أبلغ من الفعل. معلش الفائدة دي أنا عارف إنها ملعبك شوية، بس تفهمها عشان تفهم الآية. أسماء المصادر أبلغ، الاسم أبلغ من الفعل، اسم أبلغ من الفعل. خذ مثالا: قالت المرأة: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن. جاءت بالفعل تقصد يسجن فترة زمنية، طب ليه قالت يسجن فترة زمنية؟ كأنها تقول إن تهدده السجن أو إن عاش في السجن أياما فالسجن تأديب وإيه وإصلاح فإيه فيعود إلى رشده ويفيق ويأتيني طائعا، فاختارت سجنا لفترة إيه زمنية. ولماذا قالت إلا أن يسجن أو عذاب أليم؟ ما تركتش الحكم للعزيز ليه؟ لأن لو تركت الحكم للعزيز فمعروف أن هذه الجريمة وهي التعدي على حريم السلطان براءتها إعدام. جريمة التعدي على حريم السلطان دي إيه؟ فهي حصلت وقالت له إلا أن يسجن أو عذاب إيه؟ عشان ما تتركوش للحكم الإيه؟ المعروف، عشان هي عايزة تحافظ على إيه؟ على حياة يوسف. فإن دخل السجن وذاق مرارته قال لا يا عم إيه؟ الواحد مضطر وإيه؟ وهي التي أرادت وإيه؟ فلذلك قال لها يوسف ربي السجن، جاء باسم المكان كأنه يقول لو كان سجنا أبديا لا أخرج منه أبدا فلن أطيعك يا امرأة، لن أطيعك يا امرأة. يبقى رأيت لماذا استعمل يوسف الايه الاسم؟ ليفيد الثبات، يعني لو كان سجنا أبديا لن أطيعك أيتها الايه المرأة. فآيتها بقوله ربي الايه السجن أحب إلي مما يدعونني. يبقى السجن الاسم يفيد الايه الاستغراق، تمام، اسم المفعول اسم الفاعل يفيد الايه الاستغراق. ثم قال تعالى له، ومعروف ان الجر والمجرور او له تفيد الايه الحصر. يبقى شوف الايه جت ايه استغراق في النيه، حاله اثناء الفعل ماذا؟ استغراق في الاخلاص. حاله اثناء الفعل ماذا؟ الاخلاص، صحيح. وثالثا ايه له، يعني له ايه وحده يكون الايه العمل. فجاء بثلاثة اشياء هنا تفيد ماذا؟ تفيد افراده سبحانه وتعالى بماذا؟ بالعبادة، وافراده سبحانه وتعالى يعني باخلاص النية له. وفي الحديث الفرد المشهور يعني لم يرويه غير عمر رضي الله عنه عن امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات الحديث. قال فإن فقد العلم، فإن فقد العلم إخلاص النية انتقل من أفضل الطاعات إلى أحط المخالفات، ولا شيء يحطم العلم مثل الرياء، رياء شرك أو رياء إخلاص، ومثل التسميع. يبقى ذكر ثلاثة أشياء، رياء شرك، رياء إخلاص، أو التسميع. أما التسميع فحقيقته أن يقول الرجل سمعت وعلمت، وهنا ينبغي من التفريق ما بين بابين، أن يقول ذلك من باب التحديث بنعمة الله عليه، صحيح، أو أن يقول ذلك مفاخرا ومباهيا. ولذا جاء في بعض الأحاديث من تعلم العلم ليجاري به العلماء أو يباهي به السفهاء إلى آخره، واضح. فإذا ينبغي أن نفرق ما بين أمرين، ما بين تسميعه يعني من باب التحديث بنعمة الله تعالى، وأما بنعمة ربك فإيه فحدث، أو إما تسميعه يعني بذلك مفاخرة وماذا ومباهاة. والأصل أن المرأة يغلق عليه ماذا الباب إيه الباب كله. وقد رأيت خيرا في هذا، والمرء يستعين على حاجته بماذا؟ بشيء من الكتمان، بشيء من الكتمان. وأما رياء الإخلاص الذي ذكره المصنف رحمه الله تبارك وتعالى فذكر بابا منه وهو باب ماذا؟ التسميع. أما رياء الشرك فهو أن يطلب بهذا العلم إما جاها أو منصبا أو مالا. وفي الحديث ما ذئبان ضاريان جائعان بأفسد لهما من حب الشرف والمال لليه للدين. وهنا نقف على مشكلة في أخذ الأجرة على ماذا؟ على التعليم. ونحن في هذا ما بين مذهبين: المذهب المانع من أخذ الأجرة، وحقيقة الأجرة في المشارطة والطلب، يعني لا تسمى أجرة إلا بشرط بأمرين اللي هو إيه؟ الطلب وماذا؟ والمشارطة. أما ما يكون من قبيل الهبات والعطايا ونحو ذلك فكن على مذهب لا نطلب ولا إيه؟ ولا نرفض. وقد قال لك في الحديث: ما جاءك من غير مسألة ولا استشراف نفس فماذا؟ فخذه فكلوه هنيئا مريئا. يبقى إذن فرقنا ما بين الأجر بين العطايا والهبات، وقد كان لأهل العلم قديما من العطايا والهبات، كما في قصة البخاري لما افتقدوه يوما فوجدوه رحمه الله تعالى في بيته جائعا قد أكل الحشائش هكذا ثلاثة أيام، فجاءه رجل فدفع إليه سر الدنانير والبخاري لا يعرفه، قال: خذ هذه فاستعن بها على ماذا؟ على أمر الحياة. فقبلها البخاري رحمه الله تعالى فقبلها. يبقى فرقنا بين الأجر وماذا؟ وبين ما يكون عطايا وهبات ونحو ذلك. وحقيقة ذلك من شارط، المشارطة تدخل في باب الايه؟ طيب، أهل العلم ما بين مانع ومبيح. أما من أباح فاستدل بحديث أبي سعيد الخدري، وماذا في هذا الحديث؟ أن أبا سعيد وجماعة مروا على قوم لدغ سيدهم، وكانوا قد أبوا الضيافة، وكانوا قد أبوا ماذا؟ الضيافة، يعني منعوهم الضيافة. وطبعا منع الضيافة لؤم، لذلك والضيف حق محفوظ، وإذا قال لوط لا تخزوني فيه لما لالضيف، عشان كأنه بهذا أراد أن يردهم عن العدوان لأنهم أضياف. وكذلك أيضا قال تعالى في سورة الكهف: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز، فذكر هذه القرية في أول الآية، قال: حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها، يعني طلب الضيافة فأبوا، والإباء هو امتناع عن قدرة، الإباء ما قالش فلم يستطيعوا، لأن عدم الاستطاعة مسقطة للوجوب، صح؟ والواجب يسقط بالإيه؟ بالعجز عنه، صحيح؟ فلما قال فأبوا، فقوله أبوا إشارة إلى إيه؟ إلى أن على وجود قدرة. كلكم يدخل الجنة إلا من أبى، لأنه قادر. فذمهم الله بهذا، فأبوا فلدغ سيدهم، وكأنما لدغ عقوبة لما منعوا حق ماذا؟ حق الضيف. فقالوا لأبي سعيد: ترقي السيدة، ترقي السيدة. قال: نرقيه واجعلوا لنا جعلا. وفي رواية أنه شارطهم على 100 من الإبل أو 100 من الغنم، 100 من الغنم. فتحرج الصحابة أن يأكلوا، تحرج الصحابة أن يأكلوا. فلما جاء أبو سعيد النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا سعد بما رقيته؟ واسمه سعد بن مالك ابن سنان أبو صحابي، وهو منسوب إلى خضرة، بني خضرة، وخضرة هذه امرأة، خضرة كانت رأس القبيلة هي امرأة، فأبو سعيد الخدري منسوب إلى ماذا؟ إلى امرأة لو تعلم، فهو من بني خضرة. فقالوا: ترقي السيد. قال: نرقيه واجعلوا لنا جعلا. فشرطهم على 100. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: بما رقيته يا سعد؟ قال: بالفاتحة. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وقال: من أدراك أنها رقية؟ اضرب لي معك بسهم. لماذا قال اضرب لي معك بسهم؟ ها؟ لأجل تطيب المال، لأن تطيبه بالفعل أقوى من تطيبه بالقول، صحيح؟ والتشريع فعلا قوي، التشريع فعلا أقوى من التشريع قولا. ولذا ترى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، ليبطل بذلك ما يسمى بالإيه؟ بالتبني عن طريق الفعل، واضح؟ فقال له اضرب لي معك بسهم، وفي رواية بزيادة إن أحق ما اتخذتم عليه أجرا كتاب الله. الحديث طبعا هذا الحديث فيه دلالة على أخذ الأجرة من قوله إن أحق ما اتخذتم عليه أجرا كتاب له كتاب الله. ثانيا أن سعدا أخذ. ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم طيب المال بالإيه؟ بالأكل منه، صحيح؟ ولكن يشكل علينا بأن سعدا شارطه، قيل إن المشارطة وقعت لأجل الضيافة، لأن من نزل على قوم فلم يضيفوه حق لهم أن يأخذ منهم بقدر قراه، صحيح؟ يعني لو جئتكم الدرس لم أجد الشاي وجبت 3 جنيهات في حقكم، هكذا. فإذا حق له أن يأخذ منهم بقدر قراءة. فقال إن حق ما اتخذتم عليه أجر كتاب الله عز وجل، فهذا دليل. أما الدليل الثاني فهو حديث المرأة الواهبة، والأصل في المهر أن يكون مالا، صحيح؟ أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير بأموالكم. فلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم التمس لها ولو خاتما من حديد، هذا لا يعني مشروعية لبس الحديد، إنما هذا من باب ضرب الايه؟ ضرب المثال فقط. وضرب المثال بخاتم الحديد لأنه أتفه ايه؟ شيء، صحيح؟ كما تقول يا أخي لنا ما في جيبي ولا خردلة، هل في شيء اسمه خردلة اليوم؟ إنما أنت ضربت مثالا على الإفلاس بأدنى شيء يمثل به في الملك، وهي ماذا؟ وهي الخردلة. فتنبهت يا طالب العلم، فليس هذا دليلا على لبس الحديد، لأن الحديد أصلا ماذا؟ يحرم لبسه، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن لبس ماذا؟ عن لبس الحديد، واضح؟ وليس هذا دليلا على ما يدعوه الناس اليوم بالشبكة، لا، لأن هذا من باب المهر، إنما كانت هذه المشارطة لليه؟ ما قال له لا أجد. فقال له انظر في بيتك، قال لا أجد، لا أملك إلا إزاري. هذا عزاؤكم يا طلبة العلم، من منكم جاع فلم يملك إلا ماذا؟ إلا ما يستر سوءته. أتجدون رجلا جاع إلى حد أنه لم يملك إلا ماذا؟ إلا ثوبه، وهو صحابي، فمن الناس وهم أكرم الخلق على الله؟ الذي نحن في هذا تسميه جوعا؟ تسميه فقرة؟ الذي نحن في هذا ما نسميه لا جوعا ولا فقرة، هذا صحابي لا يملك إلا إزارة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوى معك شيء من كتاب الله؟ قال نعم. وفي رواية عد له إيه؟ سورا. فقال أنكحتكها، وفي رواية ملكتكها بما معك من كتاب الله. طبعا مشكل بين النبي زوج المرأة من غير ولي، لأن النبي أولى بالمؤمنين من إن؟ هو في بعد ولاية النبي ولاية؟ ها؟ ما في بعد ولاية النبي ولاية. وفي رواية أن أباها كان حاضرا، فكأن إقرار أبيها يعد ماذا؟ نقلا للولاية منه إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه دلالة قوية، لأن المرأة لا تزوج نفسها. فقال ملكتكها بما معك من كتاب الله، فهذا دليل على مشروعية أخذ الإيه؟ أخذ المال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل تعليمها القرآن عوضا عن ماذا؟ عن مهرها، عوضا عن مهرها. وهذا الدليل الايه؟ الدليل الثاني على المشروعية. واضح؟ الدليل الثاني على المشروعية. أما الحديث الذي فيه النهي من أخذ قوسا من مال على تعليم القرآن أخذ قوسا من نار يوم القيامة، فالحديث فيه ضعف. ثم هو لا يصلح لمعارضة هذين الحديثين وهما في الصحيح. ثالثا أن هذا الحديث حملوه على من طلب المال لماذا؟ لذاته وليس لماذا؟ تعليم. ولكن أقول من كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، والمرء يحتاط لماذا؟ لنيته أو لإخلاصه كما علم. واضح؟ قال ولا شيء يحط من العلم مثل الرياء، رياء الشرك أو رياء الإخلاص، ومثل التسميع بأن يقول مسمعا علمت وحفظت. نعم، ولذا قال بعض السلف كنت قد أتيت القرآن فلما قبلت السرة سلبته. شوف، لما قبلت السرة ماذا؟ سلبته، يعني القرآن. وقال بعضهم طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم أن لا يكون إلا، فمن طلب العلم لغير الله يستعصي عليه ويأبى عليه ولا يعود بشيء، ومن طلب العلم لله فإنه يعود من العلم بقدر ماذا؟ بقدر ما طلبه لمن؟ لله. زاد ما زاد، فإن عظم الإخلاص عظم ماذا؟ علمه وزاد انتفاع، وإن فات الإخلاص فاته من العلم بقدر ما يفوت منين؟ من الإخلاص. ولذا ليس شيء أعصى عليك من نيتك، وليس أصعب منالا من الإخلاص، كما حصل من بعضهم يقول عالجت نيتي كم؟ 20 سنة، يعني كاملة. فتأمل يا طالب العلم. طيب، أفادنا العلامة ابن عثيمين رحمه الله قال بما ينوي طالب العلم. قال أولا امتثال أمر الله، صحيح، لأن الله قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، فأنت مأمور. والعلم في أصله فريضة، للحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، والحديث ده فدنا ليه قال طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة؟ إفادة أن العلم في أصله هو فرض عين، من تلبس بعبادة وجب عليه أن تعلمها، صح؟ فانتبه، يبقى أولا فرض العلم. ثانيا قلت قال العلامة ابن عثيمين أن ينوي به حفظ الشريعة، تتعلم لتحفظ شريعة الله عز وجل أو لتحفظ شريعة الله تعالى بك، لأن العلم إن حفظ في السطور فأصل حفظه فين؟ في الصدور. واضح؟ وثالثا ذكر من حماية الشريعة والدفاع عنها، وفعلا والله من أجل القرب لله عز وجل الزب عن الشريعة والدفاع عنها، ولا تجد قربة أعظم من هذه القربة فعلا. والإنسان يجد نفسه يعني في أفضل ما يكون حالا في حال الزب عن الشريعة والدفاع عنها. وذكر رابعا اتباع شريعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طب كيف يعرف الإنسان حاله؟ لأن الإخلاص كما يفوت فإنه يلتبس على المرء، صحيح؟ فإنه يلتبس على ماذا؟ على المرء. والإنسان أحيانا يخطئه في نفسه، فاعلم أولا ماذا تقول؟ لا، الكلام يحمل على عرف أهله. من القائل طلب العلم فريضة؟ طب النبي عليه الصلاة والسلام نبي ماذا؟ الأمة، نبي شرعيات. أولا، إذا وجدت الطالب متعجلا، صحيح، متذببا متحصرما من غير تحصرم، فاعلم أنه قد أتي من قبل إخلاصه. فمن تعجل التصدر، صحيح، فاعلم أنه قد أتي من قبل ماذا؟ إخلاصه. وقد قلت لكم كلمة أنا فيها صادق، لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما جلست هذا المجلس قبل 40. هذه حقيقة. ولكن يعلم الله أن المرأة ما تصدر إلا ماذا؟ إلا إلقاء. ولذا شوف أهل العلم ما عرفنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إلا لما شابت رأسه وبيضت ماذا؟ لحيته. ما عندنا صورة له، صحيح، لحيته سوداء. شيخ الألباني ما عرفناه إلا لما ماذا؟ وهن صوته وارتعشت يده وصار على أعتاب قبره. وما عرفنا الشيخ ابن باز إلا لما انحنى ظهره في العلم. فاحذر، فإن تعجل التصدر يقدح في ماذا؟ في إخلاص المرء. ومثل حب الظهور، وحب الظهور له صورة اليوم في فشو القلم وسرعة التصنيف. وللأسف الطلبة اليوم عندهم عجلة رهيبة في هذا الباب، تجد الطالب بعد شهر يأتيك بماذا؟ بمصنف. وليت المسألة تقف على هذا، بل تراه ينتفخ في هذا الكتاب انتفاخا وكأنه لم يكتب قبله، بل وأحيانا يعدو على أهل العلم فيه. وكل ذلك كائن وموجود. ولو أن يوم حدثتك عن أحوال هؤلاء لأسمعتك من البلايا والمصائب، وقد ابتليت بهم فعلا. قال المأمون في أمثال هؤلاء: يطلب أحدكم الحديث 3 أيام ثم يأتي يقول أنا من أهل الحديث. يطلب أحدكم الحديث 3 أيام ثم يقول أنا من أهل الإيه؟ من أهل الحديث. وقد رأينا هذا في أقوام. يعني سألت الشيخ محمد ابن عبد الوهاب البنا حفظه الله تعالى، شيخ أنصار السنة، والشيخ أنا ما عرفته إلا وكان على أعتاب 90، لأنه سافر إلى المملكة أيام الثورة وما عاد إلا زيارات. قلت: يا شيخ، أين كتبك وأنت بعد ماذا؟ يعني شيخ ينتفع بك. قال: يا بني، هو السلف سابلنا حاجة؟ السلف سابلنا إيه؟ سابلنا حاجة نكتب فيها؟ واضح. ولذلك تجد سرعة التصنيف اليوم فيها ايه؟ من هذا الموجود في سرعة التصنيف تجد عدوان على الأئمة الكبار، تجد تألف كتاب والرد على الألباني القائل بهذا. يا أخي، إذا كان أول الباب مزلة كده، ولا أول القصيدة كفر، الرد على مين؟ الألباني أبو شراب من غير كعب انت، وآخر حرامي لص البعيد تريد بالعمل مع بعضهم. والله بص تلاقيه ايه، يعدو على المصنفات وكتب اهل العلم الكبار، وتجد الكتاب ايه، تحقيق ابي مش عارف فلان الاثري اللي ايه السلفي الذهبي عامله الله بلطفه الخفي، والموضوع كله في الاخر ايه، عبارة عن ايه، كلابس ثوبي ايه، سرق الكتاب. يعني بتريد بالعمل مع بعضهم. قال لي: اسمع يا شيخ، ما في حسن الألباني ضعف الألباني. قلت له: ليه يعني؟ قال: اعلو بالسند يا شيخ. قلت: طب كويس، الألباني هيجيب منين يعني؟ ما جايب من عند الأئمة الكبار أمثال الحافظ ابن حجر وغيره. المهم رحت في مرة جالس جنبه لقيته مطلع إرواء الغليل، والشيخ الألباني لم يرضى عن كتاب كما رضي عن إرواء الغليل، وراح كاتب تصوير من صفحة كذا لصفحة كذا. يعني يا ريته خد شويه ايه، عبارات ولا كلمات ولا فوائد، ده كتب ايه تصوير، يعني البحث كله ايه هينقل، وفي الاخر يبقى كتاب تحقيق مين؟ شوف الكلام. فبقول له الله يعني انت اليوم الالباني صارت لي وجاهه ليه يعني يحلونه عاما وحرمونه عاما؟ قال ما يمنعش يا شيخ ننتفع بالرجل. قلت له انت كده ما بتنتفع، ده انت كده بتبتلع الرجل. وبعدين اسمع، انت كده تفتضح فعلا فعلا. سنة الله، سنة الله عز وجل، واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم. فماذا الله يعامل العبد بنقيض ايه قصدي؟ ده انت كده تفتضح. لان الشيخ الالباني ما بيعطي المعلومة كاملة، احيانا يقول لك وقد بينت ضعف فلان في الصحيحة ارجع. فطبعا انت ما تيجي تقرأ بينت ضعف فلان في الصحيحة، انت البعيد لك صحيحة، صحيحة دي بتاعت مين؟ فيقول لا ما تقلقش، كل ده بيطلع في المونتاج. ازاي بقى؟ بينت ضعف فلان آنفا، دور انت على آنفا بقى، شوف يعني سرقة ايه باحتراف، باحتراف وتدليس على العباد زيك فعلا، سرقات مرة. واخر والله كان عمره مش عارف 30 سنة ولا ايه، بقول له والله طلعت على كتابكم الاخير طيب بارك الله. قال لي لا ده 150 كتاب يا شيخ. 150 كتاب كتبتهم امتى دول؟ وبعدين ابص في 150 كتاب عبارة عن ايه؟ جمع وترتيب، قص ولزق، جمع وترتيب، تمام. عمال ينقل من هنا وينقل من هنا، تصور صفحة من كتاب الفتح وصور صفحة من كتاب مش عارف ايه، وفي الاخر يحطهم لك، يبقى هو كده ايه صنف وألف. واحيانا تلاقي التحقيق عجيب، واحد محقق رسالة الآية مكتوبة كتب في الهامش ولا اعرف مكانها في المصحف. طب بالله عليك ده اذا كان مش عارف مكان الآية في واخر يحقق والعصر، يكتب تحت سورة العصر الآية الاولى، هو ده اللي عمله في التحقيق. هل احد يخطئ ان هذه سورة العصر؟ ولا اصغر صبياننا في المساجد. فاياك وتعجل هذا الباب، لانه باب ايه؟ باب مزلة، باب مزلة، باب الايه تصنيف. من صنف فقد جعل عقله على ايه طبق يعرضه على الناس. من صنف فقد جعل عقله على طبق يعرضه ايه؟ يبقى ثانيا فشو الايه القلم وعجلة الايه، ثالثا حب المناظرة والجدال والممراء. اذا وجدت الطالب ولعا ولوعا ومحبا للمناظرة والجدال، فاعلم ان هذا من ايه قد اتي من قبل ماذا. وذلك الدكتور بكر نبه في اخر الكتاب على اشياء، منها تحبير الكاغت اللي هو سرعة التصنيف، والتنمر بالعلم. ايه التنمر بالعلم؟ يبقى قاعد في وسط الطلبة يقول يا اخي المسألة دي والله حيرتنا، مسألة الاخذ الاجر على طلب القرآن، والواحد قرأ فيها ادلة عشان يفتح باب الايه النقاش فيها، فقوم يتكلم ليظهر ويعلو على من؟ على الجلوس. وهذا كائن وايه وموجود. ولذا ليس شيء ابغض الى قلبي من ماذا؟ من المناظرة والجدال. جربتها يوما ومكرت قصدا، والله انما مكر بي فعلا، وانما كان ذهابي لزيارة ولقاء، فاذا بالمسألة ايه يفتح الباب. خرجت والله وقد اغلق قلبي، وكلما جلست في السيارة يعني استجمع الايات، اول شيء ضاع علي القطار المترو، يعني خراب طبعا في المواصلات وضياع بقى في بعد انصاف الليالي. ثالثا وانا جالس في السيارة عملت اجمع الايات عشان اقرأها، وكنت اقرأ في سورة كم احبها واحفظها كاسمي بفضل رب العالمين، فاذا بالايات ايه دخلت فين؟ في بعضها. وارجو ان لا اكون قد دخلت في البخاري ساعتها. رابعا ذهبت الى البيت، لا طعمت، الاولاد تطعم شكرا، ونمت، وما قمت لصلاة الغداء ولا ذهبت الى عملي. شوف سبع مصائب، سبع مصائب. اوعى اياك تفرح بالمناظرة والجدال. شوف سيدنا ابراهيم لما نظره النمروز عمل ايه؟ انهى المناظرة. ربي الذي يحيي، قال له انا احيي واميت، قال له ان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها. ليه؟ عشان ينهيها ايه؟ انت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراهيم، فاسألوه من كانوا ينطقون. شوف. ف فتجد في فعل إبراهيم ماذا؟ قطع الايه؟ قطع المناظرة وقطع ماذا؟ الجدال. فلا تفرح به، لأنه يقسي ماذا؟ يقسي القلوب ويؤدي إلى تنافرها واختلافها، وهو من طلب الظهور، من طلب الظهور. وهذا ثالثا يا طلبة العلم، واضح. رابعا، إذا وجدت نفسك حاسدا لإخوانك، حاقدا عليهم، فاعلم أن هذا من إيه؟ من سوء النية وفوات الإخلاص. لكن متى كنت تفرح بأخيك ما يصيب علما وما يبرز في المجالس، فاعلم أنك على حقيقة الإخلاص. ولذلك فعلا والله كم من الناس يجلس في المجالس يتمنى الغلط ويطلب العثرة للمتكلم. أذكر في مرة دخلت مسجدا وجلس الشاب إلى سارية، وأول ما وقعت عيناي عليه قلت اللهم إني أعوذ بك من هذا الجالس. شوف، رأيتها في عيني وأنا خارج عند الباب، قال لي يا شيخ أنت قلت كذا كذا، قلت له ما قلت. شوف سبحان الله، شوف الحسد أو الحقد أو تمني الغلط على أخيه جعله يسمع ما لم إيه؟ ما لم يقال. قلت له ارجع إلى التسجيل، في التسجيل ايه حكم بيني وايه وبينك فيما قلت. طب لماذا ترجوها هكذا، خاصه هو قد نبهني على ايه، على اعين الناس وانا خارج مع بعض الطلبه كده، يا شيخ انت قلت كذا كذا كذا. قلت له ارجع للتسجيل، ارجع. لا يعني، فاذا وجدت نفسك تفرح بخطا اخيك وتتمنى غلطه فقد اتيت من قبل ماذا؟ اخلاص. فوالله بعض الطلبة اليوم يجلس في المجالس يتنمر بمن؟ يتنمر بإيه؟ بالمتكلم، وأرجو خطأه. ولازلت أضرب المثال بالشيخ الفاضل رحمه الله تعالى، خسارة العلم الكبرى في هذا الزمان، بل وخسارة الأخلاق وخسارة الأدب، الشيخ محمد عمرو بن عبد اللطيف رحمه الله. وهذا الرجل كان آية، آية في الأخلاق والأدب. الرجل كان يكتب بحثا ضخما كده في حديث، ويجي طالب من طلبة العلم يقول له يا شيخ ده احنا معانا بحث في كذا وكذا، يقول له خذ هذا البحث انتفع به. شوف، ولا ينشره بماذا؟ نفسي، ويعطيه لطلبة العلم ينتفعون ايه؟ ينتفعون به، ينتفعون به. واحيانا يكتب المشروع الضخم ولا يخرج، مخافة ماذا؟ ان يكون في ذلك منين؟ من شوب النية أو من فوات الإخلاص. فاحذر هذا الباب تمام، وافرح بأخيك متى أصاب، وانصحه سرا متى أخطأ، فإن هذا من علامات الإخلاص الايه كبرى. فعلا والله ما جلست مجلسا إلى أحد يتكلم إلا وأنا في نفسي أدعو الله عز وجل ماذا؟ أن يوفق. واحيانا كده هو بيتكلم ونقول يا ليته ايه يستدل بالايه هذه، افاجئ انه هي ايه تجري على لساني، يا لو ذكر هذا الحديث، افاجئ انه هو ايه كما اخرج البخاري ويروي الحديث، ويروي الحديث. يعني في مره كان معي كتاب ماشي في الشارع، لقيني شاب قال ما هذا الكتاب وريني كده، قال شوف فينا غلط فينا، لا حول ولا قوه الا بالله. يا أخي شوف ده لما ناصح، ومش كانش كتابي هذا، ده كان كتاب لبعض أهل العلم، يعني عينه راح فين؟ الخطأ. وفعلا الإنسان من فرط حقده ممكن يرى الخطأ صوابا، والصواب إيه؟ كضرائر الحسناء، قلنا لوجهها حسدا وبغضا إنه إيه؟ لدمين. حسد الفتى إذا لم ينالوا فضله، فالكل أعداء له وخصوم. كضرائر الحسناء، قلنا لوجهها حسدا وبغضا إنه إيه؟ إنه لدمين. إذا جلست مجلسا تمام لقرين لك في العلم، أو من يزيد عليك بخطوة، أو من يتقدم عليك بخطوة، فارجو الله عز وجل ماذا؟ توفيقه وسداده. صحيح، وكما تدين تدان، سنة الله. والله تراني زدتكم اليوم، يعني يكفيكم هذا إن شاء الله تعالى. لننتقل لحصتنا الثانية.